ولما كانت الحلقة 29 وفيها الليلة التالية، ترك الملك شهريار مشاغل الدولة وأسرع إلى شهرزاد كعادته كل ليلة. وأقبلت شهرزاد في ثوب شفيف وخطو خفيف، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تقص عليه ما جرى وتروي له ما كان. بلغني ايها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد ان الناس اصبحوا فوجدوا عبد الله الذي كان بالامس صيادا فقيرا لا يجد قوت يومه، اصبحوا فوجدوه يتفيأ ظلال النعمة ويتقلب في اعصاف الغنى البعيد والثراء العريض، فانكر الناس هذا الغنى المفاجئ وذهبوا في تعليله مذاهب، ووصلت اخباره الى السلطان فامر به فقبضوا عليه وادخلوه اليه، فسأله عن حاله ومصدر امواله، فلما ذكر حكايته لم يصدق روايته، وقال له السلطان التجربة خير برهان، وجعله امام واحدة من اثنتين، ان يكون صادقا فيزوجه ابنته او كاذبا فيضرب رقبته، واحضر له سلة مملوءة بالفواكه النواضر، وحرس الشاطئ بدائرة بعيدة من العساكر، وارسله الى البحر ليحضر اللآلئ والجواهر. يا عبد الله يا عبد الله يا بحر يا عبد الله يا عبد الله يا بحري. لبيك يا اخي، السلام عليكم اخي البري. عليكم السلام يا اخي البحري. ما لي اراك حزينا، ولماذا تأخرت عن موعدنا بالامس؟ لقد كنت محبوسا يا اخي. محبوسا؟ نعم، لقد استكثر الناس علي نعمة الله فقبض علي السلطان، اخبرته بالحقيقة فلم يصدقني. طبعا طبعا. ثم ماذا؟ اشتد في تعذيبي ثم طلب ان يرى بعينه، فقلت له ربما لا يظهر اخي البحري امامك، فجردوني من كل شيء واعطوني هذه السلة، وقال السلطان ساحرس الشواطئ وارسلك لتحضر اللآلئ، فاذا بان صدقك فسأزوجك من ابنتي، وإلا. لماذا وإلا؟ أبشر يا أخي أبشر، فستتزوج من بنت السلطان، ولكن لي عندك رجاء. رجاء؟ إنك تأمرني. نحن أخوان في الله منذ أكثر من شهرين، وقد حدثت أمي وأبي وإخوتي عنك، فاشتاقوا إليك ويريدون أن يروك ويسمعوا منك، فماذا ترى؟ ليس أحب إلي من ذلك. إذن فأنت موافق. وهل أستطيع أن أخالف لك أمرا يا أخي؟ ذلك ظني بأخوتك وأملي في مودتك. هيا هيا يا أخي قم بنا. ماذا؟ تعال يا أخي. إلى أين؟ أليس على ذلك اتفقنا؟ لم أكن أفهم أنك تريدني أن أنزل معك، أنزل معك إلى البحر. كيف بالله؟